كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 16 من حلقات أحكام من القرآن، نكمل فيها ما ذكر الله تعالى من أوصاف المنافقين الذين هم القسم الثالث من أقسام الخلق الذين ذكرهم الله في أوائل هذه السورة، سورة البقرة. يقول الله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم، أي أن هؤلاء المنافقين الذين ظنوا أنهم خدعوا الله والمؤمنين بما يتظاهرون به من الإيمان وهم على الكفر، لا يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم غروها واغتروا بما صنعوا وظنوا أنهم يحسنون صنعا. ولهذا قال: وما يشعرون، أي لا يشعرون أنهم خدعوا أنفسهم، ولهذا استمروا على ما هم عليه من النفاق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، فزادهم الله مرضا، أي أعطاهم مرضا أكثر من المرض الأول. وهذا في قوله تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهؤلاء المنافقون لما كانت قلوبهم مرضى صاروا يزدادون مرضا فوق مرضهم، لأنهم كلما كذبوا شيئا وأنكروا شيئا ازدادوا بذلك كفرا وبعدا من الله عز وجل. ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، بما كانوا يكذبون، أي بسبب كذبهم، حيث قالوا إنهم مؤمنون وما هم بمؤمنين. في هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى أن من الناس من ينافق، والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو بالنسبة لحق الله نفاق عقدي مخرج عن الإيمان، وبالنسبة لحق المخلوق نفاق عملي لا يخرج من الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فمن فوائد هذه الآية إثبات النفاق في بعض الناس بقوله: ومن الناس من يقول. والنفاق لم يحدث في هذه الأمة إلا بعد أن قويت وكان لها سلطان وعزة ورفعة، ولهذا قال العلماء إنه لم يظهر النفاق في هذه الأمة إلا بعد غزوة بدر، حيث انتصر فيها المسلمون على أعدائهم. ووجه هذا ظاهر، فإن المنافق إنما ينافق خوفا على نفسه وماله، ولا يمكن الخوف على النفس والمال إلا مع قوة المخوف منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقوال لا تنفع إذا لم يكن القلب مطابقا لها، فإذا قال الإنسان قولا ولكن قلبه منكر له فإن هذا القول لا ينفعه عند الله، بل لا يزيده من الله إلا بعدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر، أي على ما يظهر من حال الإنسان دون الأمر الباطن الذي في قلبه، لأن الأمر الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما الأمر الظاهر فيعلمه كل من ظهر له. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين، وقال حين استؤذن في قتلهم: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ويتفرع على ذلك أننا نجري الناس في أحكام الدنيا على ظاهر حالهم، ولا نسيء الظن بأحد إذا لم تظهر لنا قرائن قوية تزيل هذا الأصل. ومن ثم قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. ومن هنا أحذر بعض الإخوة الذين يطلقون مثل قولهم: هذا منافق، هذا كافر، هذا كذا، هذا كذا، ويصفونه بأوصاف تخالف ظاهر حاله بناء على ما يظنونه في قلبه، وهذا خطأ، لأنه ليس لنا أن نحكم إلا بما ظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع. فدل هذا على أنه ليس لنا أن نحكم إلا بما هو ظاهر، أما ما هو باطن فأمره إلى الله، ولا يجوز لنا أن نرمي عباد الله بما يخالف ظاهر حالهم، اللهم إلا إذا وجدت قرائن قوية تبين كذبه، فهذا يحكم له بما تقتضيه الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافق ليس بمؤمن، لقول الله تعالى: وما هم بمؤمنين، وهو كذلك. ولكن هل يصح أن نقول إنه مسلم؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح أن نقول إنه مسلم، لأنه مسلم ظاهرا، وربما يستدلون لقولهم بقوله تعالى في قصة لوط عليه الصلاة والسلام: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا البيت يضم زوجة لوط عليه الصلاة والسلام، وهي تتظاهر بالإسلام وليست بمؤمنة، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فسمى الله سبحانه وتعالى هذا البيت بيت مسلمين، بل سمى من فيه مسلمين مع أن فيه هذه الزوجة التي ليست بمؤمنة. والمنافقون في الحقيقة مسلمون استسلاما عمليا، لأنهم لا يخالفون في الظاهر ما كان عليه المسلمون، وإن كان ذلك يثقل عليهم ويشق عليهم، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وعلى كل حال، فالمنافق إذا لم يظهر نفاقه ويعلنه فهو مسلم ظاهرا وإن كان غير مؤمن. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية، وهي قوله: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، من فوائدها أن هؤلاء المنافقين إنما صنعوا ما صنعوا مخادعة ومكرا وكيدا، فيدل هذا على ذم الخداع والمكر والكيد، وهو كذلك، فالمكر والخداع والكيد ممقوت ومذموم إلا إذا كان في ذلك مصلحة، بحيث يكون في مقابل من يخدعك، فإنه يجوز أن تخدع من خدعك، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ولهذا نقول إن الحرب خدعة. ويذكر أن علي بن أبي طالب لما خرج إليه عمرو بن ود ليبارزه صرخ علي فقال: إني لم أخرج لأبارز رجلين، فظن عمرو أن معه آخر فالتفت فضربه علي حتى قتله. فإن هذا لا شك أنه خداع، لكنه خداع لمن يحسن خداعه،